ويصوم الباقي منها وهو 7 أيام إذا رجع إلى أهله. وبهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل. انتهت هذه المادة. ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.